بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتدارس مواقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني هذه قصة الهجرة من مبدأها كما ذكرها قال رحمه الله: فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين. نلحظ من هذا أن الدعوة إلى الله عز وجل مرت بمراحل، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. مرور الدعوة بمراحل، بدأت بدعوة سرة يدعو الناس إلى الله عز وجل واحدا واحدا لمن يطمئن إليه، حتى يكون مجموعة مؤمنة صادقة قادرة على تحمل عبء هذه الدعوة. ثم مرحلة الإعلان، مرحلة أخرى كان فيها الجهر بالدعوة إلى الله، وهي التي شهدت أشد فترات الأذى. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مكتنفة بأذى الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لذلك لابد أن يوطن الداعي إلى الله عز وجل نفسه على ذلك، طالما أنه يريد الأجر من الله لا يعبأ بما يقوله الناس. قال: فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين، يوافي الموسم كل عام، موسم من موسم الحج، يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم لعكاظ ومجنة وذي المجاز للأسواق. الموسم يطلق على الزمان وعلى المكان. قال: يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة. مرحلة صعبة وشديدة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد من يمنع عنه الأذى، يطلب فقط أن يمنعوه، يحموه فترة حماية، يعني ما طلب حماية فقط ليبلغ الرسالة، ولا يجد من يفعل ذلك. وهذه من أنواع العبودية في مثل هذه المرحلة، أن يتعبد لله بالصبر على انعدام المعين إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذلوا لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. في رواية فإذا متم، يعني في الدنيا تملكون الدنيا، تملكون العرب وتذل لكم العجم. هذا من وعد الله لمن حقق التوحيد. فكلمة التوحيد هي أصل دعوة الإسلام. لا بد أن نعلم أن دعوة التوحيد لا بد أن تكون على الدوام حية، لا بد أن تكون الركن الركين في دعوتنا إلى الله عز وجل بكل معاني التوحيد. أن يفرد الله عز وجل بالربوبية، وأن يفرد بالألوهية وبأسمائه وصفاته، يفرد بأنواع العبادات فلا يدعى سواه ولا يستغاث بغيره ولا يتحاكم إلا إلى شرعه ولا يوالى ويعادى إلا فيه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. أشد الطعنات تأتي من الأقارب، تأتي من الأقربين، من ذوي الأرحام. التهمة بالباطل مؤلمة جدا، وأشد ما تكون ألما أن تأتي من قريب. ينبغي أن يكون ناصرا معينا، فإذا به يقول صابئ، تارك لدين آبائه، تارك لما عليه المجتمع، كذاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صابئ كذاب، ووصف بأنه ساحر مجنون شاعر. التهم الباطلة هي سنة الله سبحانه وتعالى قدرها أن تجري على الرسل وأتباع الرسل، أن يتهموا في نيتهم وفي مقاصدهم وفي أقوالهم وعقيدتهم. يتهمون بأن إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. قالوها لنوح عليه السلام، تهموا في نيته وهو الصابر الشكور، ينصح لهم يريد هدايتهم ويتهمونه في أنه يريد أن يتفضل عليه. قالها الفراعنة قوم فرعون لموسى وهارون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. كأن الناس جميعا مثلهم، هم عندما يبحثون في مقاصدهم هم يبحثون في مقاصدهم هم يجدون أنفسهم راغبين في العلو والكبرياء، فيحملون كل الناس على ذلك. طالما إحنا عايزين العلو يبقى هو آخر عايز العلو، عايز الكبرياء. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لذلك أمر مؤلم للنفوس، ولكنها سنة ماضية لا بد أن يعني نتحملها في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. أخرج ابن سعد في الطبقات، وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة ابن عباد من بني الديل، وكان جاهليا، يعني ممن أدرك الجاهلية. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، ضفيرتين في شعر، يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وقالوا هذا عمه أبو لهب، سنده حسن وله شاهد عند ابن حبان من حديث طارق بن عبد الله المحلبي. قال ابن القيم: وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل عبئا هائلا في هذه المرحلة، الناس يردونه لأن قبيلته عائلته أسرته القريبة لم تتبعه بل تتهمه بالكذب. قال: وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. شهود القدر في هذه المرحلة وفي هذه المحن يهون على القلب كثيرا مما يجد، شهود أن الله هو الذي قدر اختلاف البشر وقدر كفر من كفر ورد من رد وإيمان من آمن، هو الذي يدبر الأمر، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. شهود مشيئة الله عز وجل وأثرها في قلوب العباد مما يهون على الإنسان ما يلده. قال: وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر ابن صعصعة ومحارب ابن حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود، من يهود المدينة، أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج. تأمل قول ابن القيم وهو مأخوذ من الحديث، حديث عائشة عن يوم بعث: هذا يوم صنعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. كان مما صنع الله لرسوله تهيئة من حيث لا يشعر، تهيئات قبل أن يبذل الإنسان سببا. الله عز وجل هو الذي يصنع. سمع الأوس والخزرج من يهود المدينة أن هذا زمن نبي من الأنبياء سيبعث، أن نبي من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود، مع أن اليهود عرب إلا أنهم كانوا يأبون حج بيت الله الحرام. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، يعني زي ما الناس بتقول مسك العصا من النص، ما ردش ولم يستجب، حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، تحالف مع قبائل من قريش، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ:

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبيعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، لأنه السنة اللي بعدها البيعة العقبة الأولى كانت إيه؟ 12، كانوا 12، البيعة الثانية كانوا 70. قال فأخذ بيده أسعد ابن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، فإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، لا نطلب الإقالة، لا نطلب نقض البيعة. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، يعني ابعد إيدك عن إيد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نبايعه، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. أخرجه أحمد بن مسند ورجاله ثقات، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في السيرة هذا إسناد جيد على شرط مسلم، وحسن إسناده الحافظ في الفتح وصححه ابن حبان. قال ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم هو المؤذن، ومصعب ابن عمير يعلمان من أسلم منه القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد ابن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40، صلى بهم الجمعة. أخرج ابن هشام وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع النداء فترحم لأسعد ابن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد ابن زرارة، قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40، وسنده حسن كما قال الحافظ. وليس فيه حجة على اشتراط 40، لأنه ليس فيه أنه لا تصح الجمعة إذا كانوا أقل من ذلك، هذا الذي اتفق، والظاهر أنها بدأت كمثل درس أسبوعي وشرعت بعد ذلك وجوبا، لأن قول الله إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إنما كان بمكة، إنما كان بالمدينة، بمعنى أنه كان نزل بعد الهجرة، والجمعة الأولى كانت قبل الهجرة. قال لا يشترط المسجد، إنما يعني جمع بهم في منزل. فنزل وكان مصعب بن عمير يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ

قال فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم فلم يأذن لهم في ذلك. مرحلة فيها حماسة، معاني إيمانية جميلة، يريدون أن يقتلوا المشركين، فرصة. آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية شديدة وهم 75 ومعهم سيوف يمكنهم أن يقتلوا هؤلاء. لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن هذه المرحلة، كان الصدام في هذه المرحلة يؤدي إلى أعظم المخاطر. لابد وأن تنمو قوة معتبرة تستطيع مواجهة الكفر، وإن لم تكن تماثل قوة الكفر، نعم، لكن تقدر على المقاومة. الإسلام بدأ غريبا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومر بمراحل مختلفة. مرت الدعوة إلى الله بمرحلة الصبر والعفو والصفح والاحتمال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على مصعب، يمر على ياسر وعمار وسمية ويقول وهم يعذبون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يكن يملك لهم أن يدفع عنهم. مرحلة لم يؤمر فيها بقتال، لأنه لو أمروا بالقتال لاستؤصلوا. لابد أن ندرك ذلك. ليس معنى هذا عدم القتال في هذه المرحلة أنه جبن أو تخاذل أو خذلان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خاذلا لعمار وياسر وسمية وبلال، ولم يكن صلى الله عليه وسلم جبانا حين لم يأذن لهم في أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، نعوذ بالله. الأمر وليس فقدانا لمعية الله. هذه المراحل معية الله عز وجل فيها حاصلة كلها. مرحلة استعينوا بالله واصبروا، مرحلة صبرا ألا ياسر، مرحلة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم والله معهم، ومرحلة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اعلموا أن الله مع المتقين. واستحضار معية الله عز وجل والتوكل عليه قضية إيمانية لابد أن تكون موجودة في كل الأوقات. لكن السلوك الذي نسلكه في على الأرض مرتبط بماذا؟ مرتبط بأن احنا حالتنا الإيمانية وعاطفتنا قوية نعمل أي حاجة، ولا بناء على الموازين للقوة على الأرض؟ طب عمرنا ما هنبقى نوصل لقوة الكفار، هنفضل على طول كده؟ لابد أن توجد قوة قادرة على الدفع. إذا لم يكن فهذه مرحلة استعينوا بالله واصبروا، في قدرة قادرة على أن تدفع، قوة قادرة على أن تدفع، والشرع حددها وعشر قوة المشركين أولا وخفف بعد ذلك فجعلها نصف، والعدد معتبر مع تقارب الصفات، وإلا فلا بد من اعتبار الصفات إذا تفاوتت جدا. يعني المعركة اللي هيخشها المسلمين إذا عدت وقوة وجلد الجنود متقاربة، يبقى العبرة أن المسلمين يكون نص العدو. طب إذا كان التفاوت هائل في القوة، عندنا مثلا 10 مسلمين كلهم عواجيز ضعاف والمشركون أشداء أقوياء، لا هنضرب مثلا معاركنا المعاصرة، طيارة فيها نفر واحد وفي 100 على الأرض، معهمش غير السيوف والرماح والنبل، لا معهم مدافع رشاشة، بس معهمش سلاح مضاد للطائرات. الطائرة هجمت، يقولون لازم نفضل نتلقى الطلقات بصدور عارية حتى نستشهد، ولا يدوروا على حتة يختبئوا فيها من الطيارة، وزيها الدبابة ممكن فيها نفرين وانتم 50 ومعكوش هتقعدوا تضربوا بالرماح في الدبابة، يبقى ليس هذا مما شرعه الله. ها هم أدرى، انت لو هترفض الكلام اللي بقوله ده يبقى انت مش فاهم. بتوع سوريا أدرى بأنفسهم، وليه؟ لان هم اذا كان الدين سيضيع والناس تنحرف يبقى يموتوا، لكن انت عندك إمكانية ان يظل الدين موجودا يبقى تحافظ على الدين. يبقى قصة اصحاب الأخدود، الناس ماتت عشان ما ترتدش، لكن الدخول في معركة لابد ان يكون ايه؟ بحسابات شرعية. ما ربنا امرنا ليه بنحسب قوتنا وقوة العدو؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لأهل العقبة ان هم يهجموا على ايه؟ على اهل العقبة بأسيافه؟ نفكر في الكلام ده، يقول لك ده وحي، والوحي نزل عشان يبقى خاص بالرسول ولا عشان نتعلم منه نعمل ايه احنا؟ الوحي نزل عشان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عشان نخبط ونصطدم في حجر لا ننكسر، يعني لا ينكسر فيه الا نحن؟ لازم نفكر. القضيه دي يعني تكررت مرات عديده، وللاسف الشديد يلدغ الكثير من الجحر مرات. الكلام اللي انت بتقوله ده قالوا زمان ايام الجماعه الاسلاميه، والجماعه الاسلاميه بعد كده عملت ايه؟ رجعوا. طب ليه رجعوا بعد ان اصيب من اصيب وقتل من قتل وكان مخالفوه كانوا على الحق؟ امن الدوله اياميه وحسن مبارك كانوا على الحق، وهم كانوا راغبين، وهم كانوا راغبين في الاسلام ولا لا؟ طيب بس المعركه دي متوازنه ولا مش متوازنه؟ التوازن اللي بيقول عليه مش تكافؤ، في بشاره من 1 لـ10 بس دي لما تكون نوعيه خالصه، في بشاره ان واحد يغلب 10، البشاره دي لم تنسخ، اللي نسخ الوجوب، وجوب ان واحد يثبت امام ايه؟ 10، وفرض انه يثبت امام ايه؟ 2. يجي واحد يقول لي خلاص احنا بنجابه الدبابات والطيارات بالتراب، اخ قالها لي كنت بتكلم معاه نفس الكلام في احد البلاد الاخرى، فقال لي ده الدبابه بتفجر بالتراب، نمسك كف تراب ونرمي بيه الدبابه، اتحرقت الدبابه، حصل في افغانستان. دي كرامه من كرامات الاولياء، سلمنا لو صح السند مش كده؟ لكن هذا نحن مامورون به. هو الراجل كان بيقاتل، كان معاه سلاح يضرب بيه الدبابه والذخيره خلصت، اتزنق وهاجمين عليه ما لقاش حاجه راح جاي راميها بالتراب، فربنا عز وجل اكرمه بذلك. لكن انا عندي اعمل ايه لو انا عندي امكانيه ان انا اهرب؟ استخبى بالدبابه دي، لو انا هموت هموت ارمي التراب ماشي، لكن انا ابقى ابتداء بخش معركه مش محسوبه. عشان كده استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يميلوا على اهل العقبه فلم يأذن لهم، ما كانش الوحي نزل. بس هل الوحي ده ما نزلش بالامر بالقتال بامر مفهوم ومعقول المعنى، ولا مجرد حاجه مصادمه للعقل والقياس؟ هذا امر معقول المعنى، والعلماء بينصوا على ذلك، بينصوا على هذا، يقولوا لانه لو قاتل بس تؤصله، وبيدل وبينص على ذلك في مسألة تقدير قوة العدو في آيات سورة الأنفال، ونصين على مسائل مختلفة في ذلك، على مسألة العدد معتبر مطلقا ولا معتبر مع تقارب الصفات، ولا غلبة الظن بحصول الظفر. وبينص على إذا كان 100 من ضعفاء المسلمين أمام 200 من أبطال المشركين، نصين على كلام وأنهم الصحيح أنهم لهم أن ينصرفوا من المعركة طالما أن فيه إمكانية انصراف. طب وفيه ونصين على مسائل، إذا كان المسلمون مقتولون، إذا علم المسلمون أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية ومع إحداث النكاية، يعني هنموت حد منهم حاجة توجعهم وهنتقتل من غير حاجة، فقالوا في حالة ما إذا كان في إحداث نكاية يستحب الانصراف. طب ليه ما يستحبش القتال؟ يقولوا حفاظا على رأس المال، إن النكاية دي ربح وإحنا عايزين نحافظ على إيه؟ على رأس مالنا. وأما مع عدم إحداث نكاية، إذا علم المسلمون أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية حرم القتال ووجب الانصراف إجماعا. نقله ابن جزي الغبناطي، وذكره القرطبي، وذكره الجويني، مسائل منصوص عليها إن ده أمر معلوم لأسباب ظاهرة، ده لما يكونوا مسلمين وكفار، فما بالك إن يكون في مفاسد أخرى بقى في أمر القتال، في دماء ستراق من مسلمين، ده أمر آخر. ده لما يكون كفار كفار لا شك في أنهم على الباطل صرفا وعلى الشرك لازم نحسبها. إذا كان بقى في موازين أخرى زي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، مش كده؟ أما يقولوا المسلمين بيقتلوا المسلمين، دول بيسفكوا الدماء، دول بيعتدوا، يقولوا الله يخرب بيتهم، هم اللي خربوا البلد. هيقولوا الناس دي جالوا خلاص ماشي، أنا عارف إنهم جالوا. حط دي من ضمن الحاجات أن أن أن لابد إن يعني الأمر ده إحنا لازم نحسبه كويس جدا ونعرفه، وده الصح، وليس إن أنا عندي حالة إيمانية عالية وعندي حماسة وعندي عاطفة قوية مطلوب الناس ما أكون موجودة وتتجه في الاتجاه الصحيح. هي العاطفة دي اللي كانت موجودة عند 73 والاثنين كانت عاطفة عظيمة جدا، اتجهت ليه؟ لبيعة علنية ولا بيعة سرية في الليل، مش كده؟ في خفية من قومهم المشركين، وشوفوا الفايدة بتاعتها. اسمع، قال: وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم؟ والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. يصرخ: الحقوا الحقوا ده محمد بس بالمذمم، والصبات صابئين معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك. أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد والطيالسي وسنده صحيح. الأزر يقول في الحديث اللي هي النساء: المرأة قد يكنى عنها بالإزار، والجباجب منازل منا، والمذمم المذموم، والصبات جمع صابر. وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له صلى: أزب العقبة اسم شيطان. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشر بيننا وبينه الحرب منكم، لا نحب حربكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علم، والله ما حصل ولا عندنا علم الكاتبين تقولوا ده. وما وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا. طبعا ده كان خلاص هيبقى ايه؟ هيبقى ملك المدينة والناس كلهم مسميين مطيعين له. لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش من عنده اطمأنوا. ما فيش واحد يقول لا ده احنا بايعنا، لا ده احنا هو ده اللي حصل فعلا. يبقى العاطفة دي توجهت التوجه الصحيح الى اتمام هذه البيعة وان تظل سرا حتى يمضي امر الله سبحانه وتعالى. الـ الـ الـ يعني لابد ان تكون هناك اتباع للسنن الكونية والشرعية، وليس مجرد يعني ان يكون الانسان في حالة معينة يتصور انه معها يستطيع ان يصنع اي شيء. قال فرجعت قريش من عندهم، ورحل البراء بن عرور فتقدم الى بطن يأجج، وتلاحق اصحابه من المسلمين، وتطلبتهم قريش فادركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه الى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجبونه ويجذبونه بجمته حتى ادخلوه مكة. فجاء مطعم ابن عدي والحارث بن حرب ابن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة. الحمد لله.